أقيمت المأدبة للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل يوم 16 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ. حضرها كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة، ورئيس الحزب الصديق، وكوادر أجهزة القوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات وطوائر المركزية والأجهزة على مستوى المدينة وأصحاب الفضل. ثم شارك فيها أفراد فرقة التحنية للكوريين المقيمين في اليابان وغيرها من فرق التحنية والوفود للجاليات الكورية في زيارة الوطن الاشتراكي، وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ. كما دعي إليها ممثلو المعتمديات الدبلوماسية والهيئات الدولية والملهقون العسكريون لدى بلادنا وأقلاتهم وضيوف الأجانب.